بسم الله الرحمن الرحيم طسم تلك آيات الكتاب المبين فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون.

قل أرأيتم إن جعل الله

له الحكم وإليه ترجعون ولا تدع مع الله إلهنا له الحكم وإليه ترجعون